بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب شهاب، أي باب من يتسمى بشهاب، بعض الأبواب لأن الأحاديث الواردة فيها ضعيفة. قال رحمه الله تعالى: باب شهاب، وبسند عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها ذكر عند رسول الله رجل يقال له شهاب، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت هشام. سمعتم يا رجال؟ هذا الحديث أخرجه البيهقي وأخرجه الحاكم وابن سعد في الطبقات، والدينوري في كتاب المجالسة، والطبراني رحمهم الله، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل يقال له شهاب. هذا الرجل إيش اسمه؟ اسمه شهاب. قال عليه الصلاة والسلام: بل أنت هشام. غير اسمه من شهاب، والشهاب معروف أنه يعني ما فيه اشتعال، ما فيه اشتعال من النار، فلما كان الشهاب معروف بهذا كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون اسم مسلم بهذا. ويستفاد أن ما كان من الأسماء من مثل شهاب أنه يترك، لأن الشهاب كما سمعتم محرق، فهكذا اسم حرب هذا أيضا من الأسماء التي تكره، اسم حرب، وهكذا اسم صدام، وهكذا أسماء أخر إذا كانت يعني تؤدي معنى شهاب، فالأحسن والأفضل أن تغير إلى ما هو إلى اسم بعيد وسليم من هذا. وهذا نستفيد منه، أعني تغيير الاسم الذي فيه شيء من الكراهة، شيء من الكراهة لما يعني يفهم منه يعني أن هذا تسمى باسم شيء، هذا الشيء حقيقته كيف، حقيقته مثلا مؤذية وما أشبه ذلك، على أن هذا يترك، على أن هذا الاسم يترك من باب الأحسن والأفضل. قال هنا البخاري رحمه الله: باب العاص، باب العاص أي باب من اسمه عاص أو من سمي بعاص. قال: باب العاص. قال هنا عن عبد الله بن مطيع قال: سمعت مطيعا يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة يقول: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة، فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع. كان اسمه العاصي، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام مطيعا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وهو عند الطحاوي في مشكل الآثار، وعند الطبراني وغيرهم، وهو عند أحمد أيضا وغيره، وهو طويل. وفي أوله أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال: لن تغزى مكة بعد اليوم إلى يوم القيامة، لن تغزى مكة بعد اليوم إلى يوم القيامة. وهذا اللفظ والحديث هذا حسن، لن تغزى مكة. أما الحديث الذي بين أيدينا لا يقتل قرشي، فهذا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. قال هنا، قال مطيع: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا، أي يعني يحبس حتى يقتل، قال بعد اليوم إلى يوم القيامة. ويعني الرسول لما تحدث عن هذا الذي يظهر أراد أن مكة وأن أهلها لا يسلط عليهم الكفار، الكفار من يهود ونصارى ومجوس، وإلا في بعض الأحاديث تحصل فتن بين بعض المسلمين مما قد يؤدي إلى المصائب العظام في داخل مكة، كما حصل من القرامطة أنهم قتلوا عددا كبيرا من الحجاج، قتلوهم عند الكعبة وردموا بهم زمزم، وكما حصل من بعض الدعاة إلى الفتن أنه قتل المسلمين الحجاج في يوم عرفة بعرفة. فالفتن بالصورة هذه كما سمعت تحصل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن أن الله عز وجل جعل حمايته وحراسة منه لمكة إلى قيام الساعة، لا ييسر ولا يمكن لمن يريد الاعتداء عليها والخراب للكعبة والقضاء على أهلها. والحديث في البخاري ومسلم من حديث عائشة، وقد جاء من حديث غيرها أن الرسول قال يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض قال خسف بأولهم وآخرهم. صحيح قد جاءت أحاديث يعني يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. فقلنا الفتن من داخل المسلمين حاصلة، الفتن من داخل المسلمين التي هي أو بعضها أشد مما لو تسلط عليهم من أعداء الإسلام، لكن الرسول يتحدث عن الفتن والتي من قبل الكفار أنهم يكونون المباشرين لها. قال هنا لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة. قال فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاصي، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام مطيعا. كان اسمه العاصي، وهذا اسم كما سمعت يعني اسم المطلوب تغييره، لأنه تسمى بأسماء أشياء هي في الشريعة من الأشياء المذمومة. المعاصي أمور مذمومة في الإسلام، محرمة ممنوعة، ويستفاد من هذا أنه لا يصلح أن يسمى الشخص بعاصي ولا بفاسق ولا بكذاب ولا بفاجر ولا بظالم ولا بسارق إلى غير ذلك من أسماء المعاصي، إلى غير ذلك من أسماء المعاصي أنه لا يسمى بهذا الاسم. وقد عرف أن شخصا كان اسمه سارق ابن ظالم ابن سارق، ظالم ابن سارق، هذه من الأسماء كما سمعت القبيحة. فهذه الأسماء وإن كان الشخص المسمى ليس قبيحا، لكن أفاد هذا الحديث اختيار الاسم للولد الذي ليس قبيحا، الاسم الذي ليس بقبيح. قال كان اسمه العاصي فسماه النبي عليه الصلاة والسلام مطيعا. مطيع اسم، وطائع طائع كما سمعت هذا اسم فاعل، اسم فاعل، ومطيع كذلك، لكن مطيع الآن صار اسما فيعني جاز أن يسمى بهذا. والذي يظهر أنه ما يصلح أن الشخص يتسمى بأسماء العبادات، بأسماء العبادات كالصلاة والزكاة والصيام وما أشبه ذلك من العبادات. لماذا؟ لأن هذه أسماء العبادات، فلا داعي إلى يعني التسمي بها. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا. باب من دعا صاحبه واختصر اسمه، اختصر اسمه ونقص منه حرفا أو حرفين لم يأتي به عند مناداته له. الحديث عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قالت: وهو يرى ما لا أرى. هذا الحديث متفق عليه. والشاهد هنا يا عائشة، هي عائشة بالهاء، آخر حرف من حرف اسمها الهاء، الرسول حذف الهاء، حذف الهاء ووقف على الشين، يا عائش. هذا يسمى بالترخيم، هذا يسمى في اللغة بترخيم الاسم. وترخيم الاسم هو حذف آخره إما حرف أو أكثر من ذلك على ضوابط معروفة عند أهل النحو، عند أهل النحو. وهكذا أيضا قد جاء يعني مثل هذا في البخاري وغيره، أن حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أنجش، هو أنجش بالهاء، فحذف النبي عليه الصلاة والسلام الهاء. هذا يسمى بالترخيم. وقد ذكر أن القراءة ونادوا يا مالي، هي الآية يا مالك، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، فقراءة يا مالي كما سمعت. فعلى كل هذا يجوز من باب أنه يعني يسمى بالترخيم. وهذا إذا كان الشخص لا يضجر ولا يغضب جاز أن يحذف من اسمه، ولا يكون هذا على طريق الإكثار وما أشبه ذلك، لأن هذا كما هو حاصل من النبي كان نادرا، كان نادرا. فتقول: يا جعف، في جعفر يا جعف، في منصور يا منصور، فهنا يحذف حرفان الواو والراء، وجعفر يحذف حرف واحد، إلى غير ذلك مما هو وارد في الترخيم. ومراد البخاري رحمه الله أن هذا يجوز، ولهذا الدليل على جوازه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قلتم: وهو يرى ما لا أرى. والحديث فيه من قبل عائشة رضي الله تعالى عنها أن لها منزلة عالية رفيعة عند رب العالمين، مما يدل على هذا أنه منزلة عند جبريل عليه السلام. فمجيء جبريل بالسلام، قال الرسول: جبريل يقرأ عليك السلام، هذا كما سمعت ما يدل على منزلتها. وقد جاء في حق خديجة أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على خديجة السلام من الله، يقرأ على خديجة السلام من الله عز وجل. وإقراء السلام من الله أجل من إقرائه من جبريل عليه السلام. لا إله إلا الله. هنا سند عن أم كلثوم بنت ثمامة أنها قدمت حاجة، فأخاها المختار ابن ثمامة قال: أدخلني على عائشة. قال: وسليها عن عثمان ابن عفان، فإن الناس قد أكثروا فيه عندنا. قالت: فدخلت عليها فقلت بعض بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان. قالت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: أما أنا فأشهد على أني رأيت عثمان في هذا البيت في ليلة، ونبي الله وجبريل يوحي إليه، وجبريل يوحي إليه، والنبي يضرب كف أو كتف ابن عفان بيده: اكتب عثمان، يعني هنا مرخم، اكتب يا عثمان، حذفت الألف وحذف النون، حذفت الألف وحذف النون، اكتب عثمان. فما كان الله ينزله تلك المنزلة من نبيه إلا رجل عليه كريما، فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله. على كل قد صحت الآثار عن عائشة رضي الله عنها وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، صحت الآثار عنهم في لعن قتلة عثمان في لعن قتلت عثمان. أما هذا الحديث وفيه أن الرسول قال لعثمان اكتب يا عثمة أو اكتب عثمة، هذا الحديث فيه ضعف في هذا اللفظ. قد سمعت أن هذا اللعن قد صح عن الصحابة من اجتهادهم عندما رأوا ما رأوا من فعل عبد الله بن سبا ومن معه. قال باب زحم، باب شخص اسمه زحم، باب زحم بسند. قال بشير بن نهيك قال حدثنا بشير قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل أنت بشير. قال بينما أنا أماشي النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله؟ أصبحت تماشي رسول الله؟ قلت بأبي وأمي ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد أصبت. فأتى على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، ثم أتى على قبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. فإذا رجل عليه سبتيتان يمشي بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتك، فخلع نعليه. هذا الأثر صحيح، هذا الأثر وهذا الحديث الذي بين أيدينا صحيح. قال هنا حدثنا بشير قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اسمه؟ قال زحم. زحم هذا ما له معنى حميد، ما له معنى طيب، ما له معنى طيب. إن كان معناه من المزاحمة وهي المضايقة وما أشبه ذلك فهذه من الأمور التي ليست محمودة، ليست محمودة. فالرسول عليه الصلاة والسلام غير هذا الاسم وقال له عليه الصلاة والسلام بل أنت بشير، فغير هذا الاسم إلى ما سمعت. وقد كان عليه الصلاة والسلام يغير أسماء كما سمعت كثيرة، من ذلك حديث أن رجلا كان اسمه عتلة، كان اسمه عتلة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل أنت عتبة، فسماه عتبة. كذلك أيضا حديث كان رجل اسمه قليل فسماه النبي عليه الصلاة والسلام كثير. وهكذا أيضا رجل آخر كان اسمه ظالم فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه. إلا أن هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف، هذه الأحاديث التي ذكرتها لا تخلو من ضعف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح لها كما سمعت. وعلى كل كما سمعت استفاد من هذا من قول زحم أن الشخص لا يتسمى باسم ليس له معنى حسن ظاهر، ليس له معنى حسن ظاهر، فالشخص يجتنب الأسماء التي ليس لها معنى يعني جيد، ليس له معنى جيد. فأسماء الأحجار، أسماء الأشجار، أسماء الحيوانات إلى غير ذلك هذه تترك ولا يتسمى بها، وهكذا أسماء الشياطين تترك ولا يتسمى بها. فالشريعة والآداب الشرعية جاءت ودعت دعت إلى التسمي بالأسماء الطيبة الحسنة. قال هنا باب برة، باب برة. وفي الحديث هنا عن ابن عباس أن اسم جويرية كان برة، كان اسمها برة. قال فسماها النبي عليه الصلاة والسلام جويرية، فسماها النبي جويرية. وبرة من باب أن هذا الاسم فيه تزكية، فيه تزكية للنفس، يعني أنها يعني عندها بر، والبر هو الطاعات، الطاعات لله عز وجل، وهو من الأسماء الشرعية. ونستفيد من هذا أن الأسماء التي فيها تزكية للشخص الأفضل اجتنابها، وكذلك أيضا أن الأسماء التي في عبادات خاصة، في عبادات خاصة لا يتسمى بها كما سمعت، لا يتسمى بها كما سمعت. وهنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان اسم ميمونة برة، فسماها النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة، سماها ميمونة. والحديث هذا هو يعني بعض العلماء يرى أنه شاذ، والأقرب عدم الشذوذ، والله أعلم. وعلى كل نستفيد من هذا أن الشخص لا يسمي ابنه ولا بنته بأسماء فيها التزكية كما سمعت. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أفلح، أي باب من سمى ولده بأفلح. باب أفلح. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال، عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحدهم بركة ونافعة وأفلح، ولا أدري قال رافع وأم قال نافع أم لا، ولا أدري قال نافع ولا أدري قال رافع أم لا. يعني الراوي يقول لا يدري أن الرسول هل قال رافع، أي لا يسمى برافع. قال: يقال ها هنا بركة، فيقال ليس ها هنا يعني بركة، يعني عندما يراد المسمى بهذا ها هنا بركة، فيه فمنها بركة من عطاء الله، وإذا بشخص إذا بامرأة قد سميت بهذا الاسم. قال: فقبض النبي ولم ينهى عن تلك، يعني فبقيت الشرعية للتسمية بهذا بهذه الأسماء التي سمعتموها. ونستفيد من هذا اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير الأسماء لأي شيء من الدواعي المعتبرة. لا يغير الاسم، لا يشرع تغيير الاسم إلا لداع معتبر شرعا. قال هنا: إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحدهم بركة، يسمي ابنته ببركة. البركة هي الخير والنماء من الله عز وجل في المال، في العقول، في الأرواح، في الأبدان، إلى غير ذلك مما يعطي الله عز وجل عباده. قال: ها قال بركة ونافعة. نافعة معنى أنه إيش؟ ينفع الناس، وأنه ينفع نفسه، وقد لا يكون الأمر كذلك. وعلى كل كما سمعت أنه بقي هذا ما يدل على جواز التسمية بهذا، وهكذا أيضا التسمية بصالح، بقي الأمر يعني على التسمية بهذا، وهذا صالح ظاهرا مثل ما مثل نافع وأمثاله، مثل نافع وأمثاله. لكن قد أجازت الشريعة البقاء، قد أجازت الشريعة التسمية بهذا الاسم. وهكذا قل في اسم سعيد، يعني سعيد من السعادة، هذه أسماء طيبة، لكن كما سمعت أهلها بحاجة إلى أن يحرصوا على أن يكونوا من أهل السعادة، وكذلك أيضا من أهل الصلاح. قال: وأفلح. وأفلح يعني أنه من المفلحين. وأفلح هذه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، أن الشخص أفلح عند الله وفاز عند الله عز وجل، ففيها شيء من التزكية، فيها شيء من التزكية، لكن مأذون بها. ونستفيد من هذا أنه ليس كل اسم فيه شيء من التزكية يمنع من التسمي به، يمنع من التسمي به، بل الجواز حاصل من هذا الحديث وغيره. قال: ولا أدري قال رافع أم لا، يقالها هنا بركة. يعني هذا ما يجعل الناس لما يسمعوا كلمة بركة يتبادر لأذانهم أن هنا خير عظيم، فإذا بهم وجدوا اسم، وجدوا امرأة تسمى بهذا الاسم، ولما يقال ها هنا صالح فيظنون يعني رجلا، ايش من رجل، جاء رجل قد يكون تعبان لا صلاح فيه ولا خير إلى آخره. لكن كما سمعت الجواز وارد في هذا الباب. قال: وعن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة ونافع ويسار وأفلح ونحو ذلك، ثم سكت بعد عنها فلم يقل شيئا. نعم، وهكذا أيضا أسماء الأيام، أسماء الأيام والزمان والشهور وما أشبه ذلك. إذن حديث جابر هذا هو صحيح، حديث جابر هو صحيح. وسمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام بدا له أن يترك، كان يريد أن ينهى أن يسمى بيعلى، يعلى من العلو. طيب، فترك. وهكذا بركة قد سمعت أنه ترك ذلك، ونافع ويسار من اليسر، قد يكون في عسر، اسمه يسار لكنه في عسر، لكنه في عسر. يعني هذا ما يفيدنا أن الشخص يحرص على يعني العمل بمقتضى اسمه إن كان اسمه طيبا. ما أمكن، ما أمكن اسمه سعيد يحرص على أن يكون من أهل السعادة عند الله عز وجل، ما أمكن. اسمه صالح كذلك، اسمه علي، وهكذا في الأسماء. اسمه عبد الرحمن فليكن عبدا لله، فليكن عبدا لله عز وجل. قال وأفلح ونحو ذلك، ثم سكت بعد عنها فلم يقل شيئا. سكوت هذا يدل على الجواز فيما لم ينه عنه، إلا ما ظهر فيه، إلا ما ظهر فيه أنه من جنس الأسماء التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها فذاك. وعلى كل نخرج من هذا، بقي عندنا باب واحد في الأسماء، وبعد نأتي إلى أسماء الأنبياء. قال البخاري باب رباح، قال عن عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل النبي عليه الصلاة والسلام نساءه فإذا أنا، قال فإذا أنا برباح غلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فناديت يا رباح استأذن لي رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا حسن، الحديث والأثر هذا حسن. ومراد البخاري أن اسم رباح يجوز، أن اسم رباح يجوز، لكن الأسماء التسمي بأسماء الحيوانات مثل قرد وهكذا يعني كغيره من أنواع الحيوانات لا يجوز التسمي بذلك. نعم، لا تسمي ولا شيء، عندك ما شاء الله أسماء طيبة كثيرة، هذه أسماء للأيام والشهور والأزمنة. الأحسن أنه لا يتسمى بهذه الأسماء، هذه ليست يعني من الأسماء التي هي معتبرة. صحيح أنها ما هي محرمة، ما تصل لحد التحريم، لكن ليست من الأسماء التي اعتبرت عند المسلمين أن يتسموا بها. من يلخص لنا درس الليلة؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ تفضل. نعم، أنه لا يتسمى بالأسماء التي فيها كراهة من باب الأفضل والأكمل. كل ما درسناه الليلة فهو في باب الأسماء التي فيها كراهة لا تصل إلى التحريم، لكن الأفضل عدم التسمي بها، هذه قاعدة. ها، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني الشخص لما يأتي يريد أن يسمي ولدا أو بنتا له، اجتنب الأسماء التي عرفت بها أشياء أخرى، أسماء أشجار أحجار، أسماء أيام شهور سنين، أسماء جن شياطين، أسماء كفار، أسماء جبابرة، أسماء ملائكة، هذه يجتنبها، يجتنبها ويبحث عن أسماء يعني طيبة. على كل قد ألفت كتب في جمع الأسماء الطيبة وهي كثيرة، ربما ظننت الليلة لما ذكرنا لك أسماء بكذا ولا بكذا أن المسألة قد ضاقت، الوساع السعة موجودة في مجال التسمي بأسماء طيبة ليس فيها شيء من الشبهة، ليس فيها شيء من الشبهة. لو أن شخصا سماه أبوه بظالم أو فاسق، يعني هل يكون قد ارتكب محرما؟ هل يكون قد ارتكب محرما؟ هو ما أراد لولده أن يكون ظالما ولا أراد أن يكون فاجرا ولا فاسقا، لكن سمى بهذا الاسم لأمر ولآخر، لأمر ولآخر، فهل يكون قد ارتكب محرما؟ ها؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عند الشيخ عبد الحميد لا إله إلا الله، ما نستطيع نجزم بتحريمه، لكن يعني ما يبتلع من هنا، صح ولا لا؟ ما يبتلع من هنا. إيش الدعي لأن يسميه بهذا الاسم؟ والأسماء الطيبة كثيرة والحمد لله.